السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل من قوانين رواية الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله إمام الترمذي: والقراءة على العالم، يعني هو سيتكلم عن مسألة العرض والقراءة على العالم، هل هي من صيغ التحمل الصحيحة؟ هل يعمل بها؟ هل تستوي مع السماع؟ إلى غير ذلك من باحث العرض على الإمام. قال رحمه الله تعالى: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. يقرر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن القراءة على الإمام والعالم تستوي مع السماع بشرط: إما أن يكون حافظا أو متقنا لما يقرأ عليه، أو أن الأصل بيده إذا لم يكن يقرأ. قلنا في بعض الدروس إن الطالب في الزمان الأول قبل ظهور الطباعة كان يبتدئ بنسخ الكتاب الذي يدرسه الشيخ أو الذي يقرأ على الشيخ، أو مثلا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله ألف الصحيح، أصبحت نسخة الصحيح بيد أبي عبد الله، يأتي التلميذ فينسخ من نسخة الشيخ نسخة أخرى، ثم بعد النسخ تأتي مرحلة المراجعة، فإذا نسخ وراجع بقي أن يسمع على شيخه، سواء أن يقرأها هو، أو أن الشيخ هو الذي يقرأ، أو أن أحد إخوانه هو الذي يقرأ، الكل سواء. نسخ وراجع وسمع، صحح ما قد يعتري البشر من النقص والخلل والسهو والخطأ، أصبحت هذه النسخة المنسوخة تشبه أو كأنها مصورة من نسخة الإمام نفسه، تصبح بهذه الحالة نسخة أصيلة. ماذا يفعل بها؟ يظل يتركها للوراقين؟ لا، يحفظها في خزانة خاصة به، فإذا مرت الأيام والليالي والشهور والسنون أصبح هذا الطالب شيخا، فإذا احتاج إلى القراءة عليه مثلا في صحيح البخاري مثلا أو في أي كتاب من الكتب، أخرج هذا الأصل الأصيل الذي هو منسوخ ومراجع وقرئ على الشيخ ورجع وصحح، فيأمر بنسخ نسخة من هذه النسخة الأصيلة، أو بنسخ نسخ، ليس نسخة واحدة، ليس شرطا، وتبقى النسخة الأصيلة هي التي يحتفظ بها لتكون هي المرجع، فيأتي الشيخ يمسك بنسخة عن النسخة الأصيلة، أو بالنسخة الأصيلة نفسها وإذا كانت منسوخة عن النسخة الأصيلة تكون قد رجعت أيضا وراجعها بنفسه، فيقرأ عليه، يقرأ عليه. ما حكم القراءة هنا؟ إن كان ممن يحفظ ويضبط ضبط صدر فليس في حاجة للكتاب، وإن كان لا يقرأ، أقصد لا يحفظ وليس عنده ضبط صدر، عند ذلك نحتاج إلى أن يكون الكتاب بيده وقد ضبط الكتاب ضبط كتاب بالطريقة التي ذكرناها، بالنفس والمراجعة والقراءة على الشيخ والمحافظة عليها من أن يدخل فيها ما ليس منها. كل هذا الجهد العظيم، كل هذا الجهد العظيم الذي كانوا يبذلونه من أجل الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرئ على العالم وهو يمسك بنسخته، أو كان يحفظ ويضبط ضبط صدر، فإذا قرئ عليه ذلك استوى عند أهل الحديث مع ماذا؟ مع السماع. هل هذا هو يقول صحيح عند أهل الحديث؟ هو صحيح عند أهل الحديث. هل يستوي القراءة على العالم، هل تستوي القراءة على العالم مع السماع منه؟ جمهور المحدثين على أن السماع أرفع، ومذهب مالك ومذهب البخاري وغيرهما من الأئمة أن القراءة بهذه الشروط والسماع منه، أن القراءة عليه والسماع منه تستويان. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول؟ قال قل حدثنا، يعني إذا قرئ على العالم وأنا أسمع ماذا أقول؟ قال قل حدثنا. هو لا يوجد قلت قال لكن هي يعني تحذف خطا وتقرأ لفظا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس رضي الله عنهما من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بليت بهذه المصيبة، وهي أنه قد كف بصره رضي الله عنه وأرضاه في نهاية عمره، فاقرأوا عليه فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمد قال: إذا ناول الرجل المناولة، إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه، المناولة. ونحن في الدرس الثالث عشر من دروس شرح العلل، هذا هو الدرس الثالث عشر. فالمناولة يعني عند منصور بن المعتمر أنه إذا ناوله وقال اروي هذا عني فله أن يرويه ويقول أخبرنا وأنبأنا. قال أبو عيسى الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل، من هو؟ البخاري، يقول صبر، سألت أبا عاصم النبيل ضحاك ابن مخلد الشيباني عن حديث قال اقرأ عليه، فأحببت أن يقرأ هو، فقال أنت لا تجيز القراءة؟ وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة، يعني البخاري رحمه الله أراد أن يسمعها من أبي عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني، فأنكر عليه شيخه أبو عاصم وقال أنت لا تجيز القراءة؟ وقد كان الثوري ومالك يجيزانها، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. وهذا مذهب جمهور المحدثين من المتأخرين، أخذوا بقول عبد الله بن وهب هذا أن حدثنا إذا قرأ العالم على جماعة، وحدثني إذا كان الطالب وحده الذي يسمع، وأخبرنا إذا قرأ على العالم في جماعة، وإذا قرأ هو وحده ولم يوجد غيره تقول أخبرني. يقول الترمذي رحمه الله: سمعت أبا موسى محمد بن المثنى العنزي يقول: سمعت يحيى بن سعيد، سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. هذا مذهب يحيى رحمه الله، أن حدثنا وأخبرنا يعني السماع والعرض يعتبر شيء، يعتبران شيئا واحدا. قال أبو عيسى: وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت: كيف نقول؟ قال: قل حدثنا أبو مصعب. يعني يرى أن القراءة على الشيخ والسماع منه سواء. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه، وهذا يخالف فيه من العالم الكبير الذي يخالف في الإجازة وقل هي كذب. أبو محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم يرى أن الإجازة من الكذب، ولا شك أنه محجوج بهؤلاء الأئمة الكبار. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلد. ما اسمه أبو مجلد؟ لاحق ابن حميد. عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك، قال: نعم. قال الترمذي: أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. سقط عندكم محمد بن إسماعيل؟ سقط عندكم، انتظر. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميل، قال: قال رجل الحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك، قال: نعم. يعني هنا يقولها إجاز. قال أبو عيسى، عندك من هنا، قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. هكذا. قال رحمه الله: حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت: هذا من حديثك أرويه عنك، قال: نعم. يعني كأنه يقول إن هذا من الإجازة. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني عن يحيى بن سعيد قطان قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك، قال: نعم. قال يحيى قطان: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. يعني ابن جريج الذي جاء بالكتاب وطلب الرواية، أم هشام بن عروة الذي أجازه أن يروي عنه دون أن يسمع منه هذه الأحاديث. قال علي: المديني سألت يحيى بن سعيد قطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراسان فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. انتهى كلام الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ذكر الترمذي رحمه الله تعالى هاهنا مسائل من مسائل تحمل الحديث وروايته. تحمل، عندنا التحمل والأداء. التحمل هو طلب العلم، كيف تتحمل، يعني التحمل كأنك تحمل العلم لكن بدلا من أن تحمله على كتفك أو على رأسك فأنك تحمله في صدرك. أقسام التحمل ثمانية: أعلاها السماع، فالقراءة على الشيخ التي تسمى بالعرض بدون ترتيب، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، آخرها الوجادة. آخرها الوجادة، لأن الوجادة حق يعني تحتاج إلى تثبت، خاصة يعني أنه يجب، فهناك شرط فيها أن يكون قد تأكد من أن هذا الخط خط فلان. إذن السماع والقراءة على الشيخ الذي تسمى بالعرض، الإجازة، الإعلام، المكاتبة، المناولة، الوصية، الوجاهة. الحديث يدور حول ماذا؟ حول العرض على الشيخ، نظرا للاختلاف في العرض على الشيخ، هل هي أرفع من السماع منه أم السماع هو الأرفع كما هو مذهب الجمهور. يعني أن هو عطاء الخراساني متكلم فيه أيضا، ثم إنه يعني يريد أن يقول إنه لم يسمع شيئا من هذا الحديث، فلعل القطان كان يفرق بين من سمع في الجملة وبين من لم يسمع، يبدو والله أعلم. المسألة الأولى مسألة العرض وهو القراءة على العالم، وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك وابن وهب. وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح، وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم، وقد خرجه عبد الغني ابن سعيد الحافظ المصري هذا في كتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد، قال حدثنا نوح ابن أبي مريم عن يزيد النحوي فذكر. وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد خزاعي، قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة، يعني بمنزلة واحدة. ونوح بن أبي مريم مشهور بالكذب ووضع الحديث، إذن يعني هذا السند الذي أسند أو الكلام الذي أسند إلى ابن عباس لا يصح رضي الله عنهما. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم به. وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي، ثم قال هكذا قال عن زياد بن أبي مريم والصواب نوح بن أبي مريم. وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش، سفيان هنا الثوري، عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديثه. وهذا أيضا كذب على سفيان، وأبو مقاتل قد تقدم أنه متهم بالكذب. وخرج الرمه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق محمد بن منصور الجواد عن يحيى بن سليم طائفي عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلته عن غير ثقة، فقد كان يفعل ذلك. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم قال: حدثني أبي عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. وإبراهيم بن الحكم ضعيف. ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف عن الحكم بن أبان والد إبراهيم بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم، خرجه البيهقي من طريق ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس. يعني حاولوا أن يرتقوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يصح. وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال: حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيك قال: كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول: هذه سمعتها منك، فيقول: نعم. هذا الإسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن نهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكره. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدها قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول: قرأت على الشعب أحاديث فأجازها لي. وروي أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعب مثله. وروى أبو حمى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض، أن يعرض على العالم. وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام بن عروة عن أبي قال: عرض الكتاب والحديث سواء، يعني سواء أن تعرض أو أن تحدث. وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. وروى حنبل بن إسحاق والأفرم قال: حدثنا أبو عبد الله. من هو؟ أحمد بن محمد. عليكم السلام وبركاته. قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي أن رجلا قال للحسن: معي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي، وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به. قال: يا أبا سعيد، فأقول: حدثني الحسن. قال: نعم. وروى يحيى بن معين، ورواه يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا. وخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. ومحمد بن الحسن الواسطي هو الذي ذكر الترمذي هنا أنه يقال له محمود. وقد قال ابن معين: لا بأس به. وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي. وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل وهو الحسان. وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحسان كما رواه الترمذي، إلا أن لفظه قال رجل للحسن: إن عندي كتابا من علمك فأرويه عنك. قال: نعم. وفي روايتي أن محمد بن الحسن الواسطي هو المزني. يعني اللفظ هنا مختلف، هل هو أباح الإجازة أم أباح يعني أن العرض والقراءة سواء؟ والأفضل أمر العرض وليس أمر الإجازة. والمزني كان قاضي واسط، ليس هو محبوبا وهو أيضا ثقة. خرج له البخاري وقال أحمد: ليس به بأس. وقيل إن محبوبا بصري ليس بواسطي. وخرج الرمه المزي أي في المحدث الفاصل هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن الفصيل الواسطي قال وفي موضع آخر حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عوف فذكر. قلت ما كأن إسحاق حفظ نسب هذا الرجل، يعني يريد أن يقول ابن رجب إن الأسانيد إلى الصحابة مطعون فيه ولا تصح. أرفع ما يروى ويذكر في المساواة بين العرض والقراءة عن التابعي، هذا أرفع ما يروى، أما عن الصحابة فلا يصح من ذلك شيء. ومما روي عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول والزهري وأيوب السختياني ومنصور ابن المعتمر وشريك، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر مسعر بن كدان وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ فيقول القراءة عندي أثبت من السماع، وافقوا على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهد. وهذا من المبالغة، لكن هو قصد أن الشيخ ويقرأ قد يغفل ولا يستطيع الطالب أن يرد، لكن إذا قرأ الطالب وغفل فإن الشيخ سيرد، لكن هي قد أيضا يغفل الشيخ يعني قد يغفل فتضيع الفائدة أيضا. وروي نحوه عن ابن أبي ذئب وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وهو قول أبي حاتم وأبي عبيد. وقال إسحاق بن هانم كنت أقرأ على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يعني أحمد، الحديث وأنا أنظر في كتابه وينظر معي، فقال لي هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليه. قلت له أقول حدثني؟ قال قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تصدق أن تقول قرأت، يعني نقل عن بعض التابعين وغيرهم أن القراءة والسماع سواء، وبالغ شعبة فقال إن القراءة أثبت عنده من السماع، وإن كان مذهب الجمهور أن السماع أرفع لأن الشيخ يكون أشد انتباها أشد تثبتا. وكره طائفة العرض، يعني مع هذا القول وهذا الذكر للعلماء والأئمة الذين ساووا بين السماع والعرض، كره طائفة من العلماء والأئمة الأرض، منهم وكيع ومحمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاص النبي، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة. وكان مالك ينكره عليهم، لكن يبدو أنهم رجعوا أيضا إلى جواز القراءة والعرض. كان مذهبا لبعض المتشددين من أهل العراق. أبو عاصم النبيل الضحكي، يعني كأنه كان يكره العرض مع ما سبق ذكره. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به، رحم الله أبا حنيفة ولا زيادة. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة، إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك أن الله أرسلك، هذا يعرض عليه ما سأل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم، فعدوا هذا من العرض على الإمام، أنه يعرض عليه والنبي صلى الله عليه وسلم وافق، فهذا أصل العرض والقراءة على الإمام. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ. ليس شرطا أن يقرأ القارئ وأنت تسمع فقط، بل هنا يجب أن تقرأ عليه. فماذا ستقول؟ تقول أخبر، تقول سمعت من شيخ وقرأت على الشيخ الفلان وأجازني الشيخ الفلان، أي أجازه بالقراءة. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه. يعني عليك مثلا 10,000 إنسان، طيب كتبت نشهد نحن فلان وفلان وفلان وفلان أن فلانا افترض المبلغ أو عليه دين قدره كذا كذا، وتقرأ الصحيفة عليه، ما رأيك؟ قال نعم هذا حق. فهذا من القراءة عليه، يعني أقر به. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا، يعني إما أن يكون حافظا أو أن يمسك بأصله عند القراءة عليه إذا لم يكن ضابط الصدر. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن فضل إيش؟ فيشهد عليه. لحظة. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال سعيد بن مسروان البغدادي كل هذا فقط ما سبق وقت عندك ولا تقديم وتأخير؟ طب انتبه. قال سعيد بن مروان البغدادي سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول القراءة على مالك بن أنس مثل السماء من غيره، يعني مالك إذا قرأت عليه فكأنك سمعت من غيره. يعني ما معناها؟ يعني عندما تقرأ على مالك يستوي مع سمائك من إمام يساوي مالك، يعني أن القراءة على مالك تستوي تماما مع السماع منه. يعني أنت ذهبت وسمعت مثلا من الثوري، من القطان، من حماد بن زيد، طيب من ابن عيينة، من ابن وهب، من الليث بن سعد، سمعت منه، يستوي هذا مع قراءتك على مالك. وهذا يرجع إلى أصل في مسألة القراءة على العالم، إذا كان يفهم ما يقال، وهو أن الضرير والأمية إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. إذا كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا يحفظ فما الفائدة من القراءة عليهما؟ يعني الترمذي اشترط ان يكون حافظا حفظ صدر، يعني ضابطا ضبط صدر، فاذا لم يكن حافظا فليمسك بالكتاب لنتثبت ان المقروء صحيح. طيب هذا الكلام له اصل، الضرير الاعمى والامي اذا كان لا يحفظان الحديث لا تجوز القراءة عليه. لماذا؟ لأن الضرير إذا لم يحفظ فلا قيمة للرواية، والأم إذا كان لا يحفظ فلا يقرأ ولا يعرف القراءة، فلو جاء له بالكتاب وقال هذا كتابك ونقرأ عليك لا قيمة لهذا، لأنه يعتبر تلقينا، والملقن والملقن في الضعف سواء. وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله ابنه في الضرير والأم لا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظ الضرير والأم. لأن الضرير لن يمسك بالكتاب، والأمي لو جاء له بالكتاب ولا يفهم، ما يعرف ماذا في الكتاب. وقال كان أبو معاوية الضرير محمد ابن من؟ ابن خازن، محمد ابن خازن أبو معاوية الضرير، إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظ يقول في كتاب كذا وكذا، ولا يقول حدثنا ولا سمعنا. يعني إذا يعني وجد شك في شيء، أو هو نفسه شك في شيء، يقول في كتابك ولا يقول سمعته ولا حدث، إنما يقول في كتابك. وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي، نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال أبو خيثمة زهير بن حرب، كان يعاب على يزيد بن معاوية أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتاب وتحفظه، يعني أنكروا على الإمام الكبير أبي خالد يزيد، يزيد بن هارون هذا الإمام العظيم، أنكروا عليه أنه بعدما عمي وأضر في آخر عمره أنه كان يأتي بمن يقرأ عليه من حديثه أي من كتابه. هنا يجاب على يزيد رحمه الله وورعه ودينه وتقواه أنه لعله كان يحفظ ويتقن، ولكن كان يريد أن يراجع وأن يتثبت. وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيدة الربدي ثم يقرأها عليه وكان أعمى، لأن موسى بن عبيدة كان يلقن ويقبل التلقين وضعف. وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال ما سمعته من الشيخ وحفظت عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان، وهذا لأمانتي وديني، الشيء الذي حفظه وأتقنه يقول حدثنا وسمع، والذي يقرأ عليه من الكتب يقول ذكر فلان أو وجد في الكتاب كذا. وكان عبد الرزاق يتلقى ممن يثق به كما كان يزيد بن هارون يفعله، يتلقى أي أنه لعله كان متقنا لكتابه، طيب، ومن باب التذكر ومن باب المذاكرة، وليس أنه كان جاهلا بما في الكتاب، وإلا سيضعف أمثال هؤلاء الجبال رحمة الله تعالى عليه. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا كتاب بيده، إذا كان العرض ممن يوثق به، إذا كان يوثق به هذا قول آخر، قول أنه لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا كان يحفظ، وقول آخر إذا كان الذي يقرأ عليه ويلقنه من الثقات المتقنين الأمناء وليس من الرواة الضعفاء أو الرواة الذين يلقنون للراوي ما ليس من حديث. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كرهه، يعني إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه وما ليس من حديثه فلا حرج أن يلقن، بمعنى أن يقرأ عليه وأن يقال حدثكم فلان حدثكم فلان، فإذا كان يتقن ولو لم يكن حافظا ويعرف أن هذا من حديثه وأن هذا ليس من حديثه فلا حرج أن يقرأ عليه ولو لم يكن حافظا وضابطا بالنص. إذن قول الأول وهو أنه لا يجوز يعني القراءة على الضرير والأمي. قول الثاني الذي استنبطه ابن رجب من فعل يزيد وعبد الرزاق أنه يجوز إذا كان الذي يقرأ ثقة، الذي يلقن ثقة. قول ابن معين عليه رحمة الله أنه رخص لمن يتلقن إذا كان يعرف حديث، إذا كان يعرف حديثا ويستطيع أن يميز حديثه من حديث غيره، كقصته مع من؟ مع أبي نعيم الفضل بن دكين رحمة الله تعالى. ذكرنا القصة، قصة اختبار يحيى بن معين لأبي المعين. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب أحمد وغيرهما من طريق بإسناد صحيح من طريق أحمد بن منصور الرمادي. قال صحبت أحمد وابن معين إلى عبد الرزاق بصنعاء لأقدمهما، فلما رجعنا أي من الرحلة مررنا بالكوفة، فقال ابن معين لأختبرن أبا نعيم، فقال أحمد الرجل ثقة، قال والله لأختبرن، فكتب 30 حديثا من حديثه، في آخر كل 10 أقحم حديثا ليس من حديث، يعني جعل له 3 أحاديث ليست من حديث. أبو نعيم ما كان ضريرا لكن هم باب الاختبار، فقرأ 10 الأولى، فلما جاء عند الحديث الأول من الأحاديث المقحمة قال هو ثابت، أحمد عن يمينه وابن معين عن شماله وابن منصور الرمادي يجلس على الأرض، فقال اضرب على هذا ليس من حديث، ثم قرأ 10 الثانية، فلما بلغ الحديث الثاني قال اضرب على هذا ليس من حديث، فلما وصل إلى الحديث الثالث وهو ساكت في 10 جاء عند الحديث الثالث وقال اضرب على هذا ليس من حديثه، ثم أمسك بيد أحمد ويد ابن معين، قال أما أنت يا أحمد فأجل وأتقى لله من أن تفعل ذلك، يعني أنت ما تفعل هذا وتريد أن تختبره، وأما أنت يا ابن منصور فأحقر من أن تفعل ذلك، وأما أنت يا ابن معين فما أظنها إلا فعلتك، ويرفصه يضرب في صدر فأقلب على ظهره. فقال ودخل مغضبا، يعني أنتم جئتم لتختبروني، ودخل مغضبا أو جئت نعم. فقال أحمد لابن معين ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال والله لرخصته أحب إلي من رحلتي إلى الصحراء، لأنه تيقن أن أبا نعيم جبل من جبال الحجر. طبعا تعرفون قصة اختبار محدثي بغداد للبخاري في 100 حديث، وهي قصة ثابتة ولا يشكل على هذا المشايخ، مشايخ ابن عدي، فالمشايخ يجبرون، الكثرة يجبر بعضها بعضا. ابن عبد الهادي فعل هذه الفعلة أيضا مع الإمام المزي كما حكاها صهره ختن على ابنته الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله، فلما قرأ وابتدأ بالقراءة انتبه الإمام المزي رحمه الله تعالى، توفي المزي 42 و700، فانتبه وذكر حديثا وثانيا قال لست أنا بل ذاك البخاري، وابتسم وضحك رضي الله عنه وأرضاه طيب بصره، فما زال يعني طلبة العلم يختبر، تجد طالب علم يذهب يأتي بحديث ويعرف تخريجه، مثلا يريد يختبر العالم ويقول ما رأيت في الحديث الفلاني مثلا. وحاصل الأمر أن الناس 3 أقسام، حافظ متقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه، صحيح رجل يحفظ ويحدث من صدره مثل ابن أبي شيبة، مثل أحمد، مثل الكبار عليهم الصحابة، مثل ابن أبي داود كما ذكرت لكم أنه لما دخل أصفهان أو بلدة أخرى، يعني مفلات في البلدة يعني، وقالوا حدثنا، قال ليس معي كتاب، قالوا ابن أبي داود وليس وكتاب تتعلل بالكتب، فأغضبوا فحدثهم 30,000 حديث، لما راجعوا الأحاديث وجدوه أخطأ في 6، فلان كما سمعها وأخطأ في 3، يعني 1 في كل 10,000. طبعا هذا حفظ عظيم جدا. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000 حديثا، وأبو زرعة شهد له بهذا، كان يقرأ عليه المتن فيذكر له الإسناد ويذكر له الإسناد فيذكر له المتن، وهذا وعن قلنا من قبل يعني أن الجهاز الغبي حسب هذا يعني إذا سجل فيه الخطأ يبقى على الخطأ، فلا يقاوم تقاوم أجهزة الدنيا حفظ أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وطيب ثراه. وعليكم السلام. يعني أحمد يستطيع، لكن الجهاز لا يستطيع. أدخل عليه كتابا مطبوعا فيه 700 خطأ مطبعيا فتبقى 700، يستحيل. طيب أحمد أبو زرعة كان يأتيه بالسند فيأتيه بالمتن، يأتيه بالمتن فيأتيه بالسند. تعال ندخل عشرات بل مئات بل آلاف بالأسانيد على هذا الحاسوب، لم يستطع أن يأتي بمتن واحد، أو سيتداخل عليه الأمر يقف حائرا. أدخل له المتن وطالبه بالإسناد، إن أتى بإسناد واحد فالحمد لله. فلا يقال بعد هذا إننا في زمن التقدم، لا لا لا، لسنا هو تقدم مادي، لكن الحفظ والإتقان كامل رحمة الله تعالى عليه. فحافظ متقن يحدث من حفظه، فهذا لا كلام فيه. وحافظ ناسي فلبطن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان ناسيا، وهذا أيضا حكم حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب، يعني حفظ كتبته وحفظته، ما أمرور الأيام نسيت بعض الشيء، فقرأ علي بعض طلاب فذكروني ما كنت أحفظ. إذن هذا ليس التلقين الذي يضعف به الراوي، وهذا الذي في ظني أن هذا الذي كان يفعل مع يزيد بن هارون ومع عبد. وممن لا يحفظ ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. يعني إنسان لا يحفظ وتأتيه بأحاديث تقول هذا من حديثك، تعال نقرأ عليك من حديثك هذا، وهو لا يدري، يعني هو لا يدري، لكن تأخذه شهوة الحديث، تأخذه شهوة الحديث. انتهينا من هذا. إذن الناس ثلاثة: حافظ مبطل، حافظ وينسى فيذكر من كتابه فهذا لا كلام حوله. النوع الثالث الذي لا يحفظ ولا يتقن ولا يستطيع أن يميز حديثه من غيره، فهذا الذي يضعف بالتلقين. واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وثقة، يعني هو لا يحفظ ما في الكتاب لكنه ثقة، ثقة وعنده كتاب لكن لا يحفظ ما في كتاب، فيخشى من وراق السوء أن يكتب بعضهم له فيه شيئا، كما فعل مع من؟ سفيان. من؟ سفيان بن عيينة رضي الله عن والديه، سفيان بن وكيع، ونصحوه إكراما لأبيه فلما أنف ولم يقبل النصيحة تركوه. يعني سفيان ابن وكيع كان يقبل التلقين، ابتلي بوراق سوء، الوراق سوء اللي مثله مثل الناشرين الآن، ما قصدت السوء أنا قصدت الوراقين، الوراق يعني الذي ينفخ، ينفخ له وينشر علمه، فابتلي بوراق كان يدخل في حديثه ما ليس منه، فنصحوه فلم ينتصح وأنف فضعف بسبب ذلك. سفيان ابن وكيع ابن الجراح، ثقة بين ضعيفين، وكيع إمام وأبوه ابن ضعيفان. هو ما يحفظ، ما هذا الذي نحن قلنا، ولا يحفظ ما في الكتاب، فقيل له إن والعلماء يميزون أحاديث الراوي فقالوا هذا ليس من حديثك، مثل ما فعل يحيى بن معين الآن، وذكرنا أنه فعل ذلك مع ابن عين ففطن أبو نعيم، مثل ما فعل ابن عبد الهادي مع المزي وفطن المزي، ومثل ما فعل أهل بغداد مع البخاري وفطن البخاري قبل كل هؤلاء. طيب فهذا أيضا يريد أن يكثر حديثه وأن يزيده، فنصحوه فلم يقبل فضعف من أجل ذلك. طيب إذا كان لا يحفظ ما في الكتاب وثقة، فقال مالك لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفة، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ وإن أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ وأولى. يعني إذا كان لا يحفظ ما في الكتاب أو لا يعرف ما في الكتاب فلا يجوز أن يحدث بما فيه طالما أنه لا يحفظ، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه، يعني يستطيع أن يميز ويعرف أن هذا من حديثه. ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ طالما أنه ثقة، منهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي واحد بن معين وغيره. وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، يعني هو يعرف الخط ويميز والكتاب محفوظ عنده ولم يصبه تغيير. فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء. كل هذا التشديد كما قلت من قبل وأكرر من أجل الحفاظ على بيضة السنة، يعني هذا لا شك أنه نوع من التشديد، كتابه لكنه لا يحفظ، يحتفون. وصل الإمام مالك قال لا، لا يقبل عنه، هو الكتاب. قال أخشى أن يقتحم أحد خزانته في الليل وأن يزيد فيه. سبحان الله، يعني كان الخوف على الحديث وليس على الأموال. كان يعني حتى السرقة كانت تذكر في سرقة الحديث، وعليكم السلام وبركاته. طيب حركش محمد حياكم الله. فمنهم من أباح ورخص إذا كان الخط معروفا لديه والكتاب محفوظا عنده، أما لو خرج عن يده أعطاه لطلاب لينسخوا منه. وذلك قلت إنه ينبغي للعالم أن ينسخ نسخة فرعية عن الأصيلة، وأن تكون كأنها مصورة عنها لناس ليعطيهم هذا، بحيث تكون الأصيلة هي المرجع الذي يرجع إليه عند حدوث الحدثان، عند وجود أي خلاف يعني. طيب منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصار الذين يعني قالوا لا يقبل إذا غاب الكتاب كثيرا لم يقبلوا. ورخص فيه بعضهم منهم يحيى بن سعيد. وقال أحمد في رجل يقول له الثناء مع الرجل أنه يعني له أن يأخذه. عندنا أله، لا أله، لا اضرب على الهمزة. وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل له أن يأخذه بعد سنين. لحظة، هذا سؤال. وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل أله أن يأخذه بعد سنين، يعني أنا وأنت سمعنا من شيخ وفي طبقة السماع ذكر السماع والكتاب عندك، هل بعد سنوات لي أن آخذ هذا لأن اسم كتب في السماع؟ قال لا بأس به إذا عرف الخط، إذا كان الخط موثوقا به فلا حرج. قال أبو بكر الخطيب إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. قال وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد رحمة الله تعالى عليه في الترخيص. يعني وجدت في بعض المخطوطات الحك في اسم الناس وكتب اسم آخر في مخطوطة قديمة، مخطوطة قديمة، وجدت حك اسم الناسخ حقدا وحسدا، وذكر اسم آخر والحق واضح والخط متغاير. يعني حق واضح والخط متغاير. طبعا لا يعمم هذا، فيأتي جاهل ويقول إذا لا يوثق بالمخطوطات وأن التراث الأمة قد ضاع، مثل الذي يقول أن في البخاري أحاديث يجب أن أن تحذر إلى غير ذلك من هذه الخرافات. لا، يعني هذا أمر يكون واضح ويتضح ويعرفه أهل العلم، أما الجهال فلا كلام معه. فهنا الخطيب يشترط ماذا؟ ألا يوجد حد، لأن من الممكن أن الطالب يحك بالسكين يحك ويكتب اسما آخر، هذا يعرف من فضل الله أنه يعرف، وهذا من الحفاظ على بيضة السنة. فكم بذل علماؤنا جهودا تفوق قدرة البشر فرحمة الله تعالى عليه، من أجل أن تبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول ربنا جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال أبو بكر الخطيب إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. قال وعلى ذلك يحمل كلام يحيى ابن سعيد أنه رخص في ذلك. قلت وكذا إذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث، وإن لم يكن يحفظ، يعني لو له فهم ومعرفة بالحديث وإدراك فلا حرج، لأنه يستوعب حديثا حتى ولو لم يكن يحفظ، حفظ الصدر حفظا تاما وأنه يستحضره فيتذكر كلما مر بحديث تذكر، كلما مر بحديث تذكر. وقد قال أبو زرعة لما رد عليه كتاب ورأيه فيه تغيرا أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى عليه، يعني قال أنا أحفظ. طب إذا ما كنت أحفظه فأنا متقن لما فيه لا يخفى علي إذا زيد فيه أو نقص منه. وقد قال أحمد في الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروف فأخبره بعض أصحابه ما ترى في ذاك. قال إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس، نقله عنه ابن هانئ. يعني أنت كتبت كتابا في زمان الرواية والأرضة، الأرض يا إخوان يعني شيء يأكل الأوراق، يعني لعل إن شاء الله أتيكم بكتاب، ونحن في اليمن جاءتنا الأرض خزقت الجلد تجليد، تراه تتعجب، يعني كتاب السنة للإمام أحمد وكتاب آخر من خارج، وخرمت الكتاب. فهنا مثلا أنت سقط عليك بعض الحروف إذا كان من الأرض أو من تطاول الأيام على الحبر التصق البعض أو محي شيء، فأنت إذا نبهت إلى أن الحرف كذا وأنت غالب ظنك أن الحرف كذا فلا حرج. واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، فأن هذا كله في ماذا؟ في التحديث من كتاب نفسه. لا، إذا حدث من كتاب غيره هو لا يحفظ لكن يحدث من كتاب غيره، ما الحكم؟ فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط، منهم ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي. وقال أحمد ينبغي للناس أن يتقوا هذا، يعني يتروا من كتاب غيرك ولو كنت تثق بالخط. وكان يحيى بن سعيد قطان يعيب قوما يفعلون. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول الإمام أحمد ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له هو يحدث من كتاب وراق، يعني الوراق الذي يكتب، قال هو يحدث من كتاب وراق، فجعل يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون، ثم قال إن كان هكذا لم يكتب عنها الناد شيئا، عنها الناد شيئا. إذا كان يعني يقرأ ويحدث من كتاب وراقب وليس من حفظ هو فلا يكتب عنه شيئا. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد. فإن كان معه أحد يسمع معه فقالت طائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، وإلا فلا يصح سماعه منهم ابن وارة وغيره، ابن وارة محمد بن مسلم. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليه من كتاب ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ، وكذا إذا أمل المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ، كل هذا مما اختلف فيه. وذكر أحمد وعن عبد الرزاق أن سفيان، من سفيان؟ الثوري، عبد الرزاق كبير ودائما الكبار إذا رووا عن سفيان فسفيان هو الثوري، والغالب أن المهمل في سفيان يكون هو الثوري، هذا الغالب لأنه أجل من ابن عيينة. أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب، فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوا، يعني يقرؤون عليه وإذا انتهوا ختموا الكتاب. خدم الكتاب بمعنى أنه قرئ على سفيان ثم بعد ذلك ينسخون من هذا الكتاب المختوم. وروى ابن عدي بإسناده عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب، فإذا جن الليل ختمنا الكتاب ووضعناه تحت رؤوسنا خشية أن يزاد فيه في الليل. وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة، يا أبا عبد الله يجديني أن لا أنظر في النسخة فأقول حدثني مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد؟ قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك، يعني هو يسمع فقط والكتاب منسوخ. فالإمام أحمد يقول له لا، ينبغي عليك وأنت تسمع أن تنظر في كتابك فإذا وجد خطأ أن تصححه، هذا معنى الكلام. وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. وروي عن مالك ما يدل عليه، ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه، يعني شرط أن يكون إماما ثقة يحافظ على كتابه فعند ذلك ينفخ. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع العظيم وعندهم ثقة وهم أكثر أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا، يعني الكتاب وهم كثير ما سيستطيعون أن يجتمعوا على المكتوب فسيسمعون فقط. هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما طيب ويكون الكتاب مع بعضهم وعندهم ثقة وهم أكثر أن يستطيع أن ينظروا في جميع ما يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما هو بمنزلة الشهادة، يعني ما يكتفون بكتاب واحد فقط بل يجب أن ينسخوا وأن ينظروا أيضا في كتبهم. خرجه الرمهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقر به فيشهد عليه من سمعه. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا، إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. يعني هل الآن أنت سمعت من الشيخ والكتاب مع أخي وأخوك الذي مر، هل لك أن تروي من كتاب أخيك؟ منهم من شدد وقال لا، لابد أن تكتب أنت وأن تراجع، ومنهم من قال طالما أنه ثقة ومأمون طيب ويحافظ على كتابه فلا حرج طالما أنك قد سمعت معه أن الكتاب موثوق به. طيب ماذا يقول إذا عرض الحديث وأراد أن يحدث به؟ وعليكم السلام. المسألة الثانية، فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، يعني ماذا يقول؟ يقول أخبرنا، يقول حدثنا، ماذا يقول؟ وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدثنا، وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد. وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ قال سوء الخلق. سوء الخلق سواء إيش؟ لا يعني الذي عندنا سوء الخلق، لا هو يعني ستؤول على هذا وذاك وتراجع. إذن اكتبوا عندكم في نسخ، ونحن نكتب في بعض النسخ، في بعض النسخ هذا جائز وهذا جائز سواء. ما معناها؟ إن قلنا إنهما سواء فهو واضح، وإن قلنا سوء الخلق، سوء الخلق إن الشيخ يقول اقرأ وأنت تقول له لا أنا أريد أن أسمع منك، فهذا من سوء خلقك أيها الطالب، لماذا تتعب الشيخ؟ يعني إما أن تسمع منه وإما أن تقرأ عليه، والكل سواء عند ابن نصر. فإذا كانت سواء فهو يعني أنهما يستويان، وإذا كانت يعني كان الصواب كلمة سوء الخلق فمعناها أنه من سوء خلق الطالب أنه يكلف على الشيء ما لا يجب أن يكلفه به. وروى محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن شريك مثل ذلك. وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرئ على العالم وشاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول هو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا ومروي عن الحسن والزهري ومنصور، منصور بن المعتمر، والثوري ومالك وابن جريج وأبي حنيفة. ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي، وروى أيضا عن يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم مثل عن أحمد إلا أنه استحب أن يقول قرأ. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد، نقله عنه سلمة ابن شبيب وغيره. وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم بن النبيل ووهب بن جرير وابن عيينة وأبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وإسحاق ابن إبراهيم. من إسحاق هذا يا إخوان؟ حنظل بن رهوي. وروي عن مالك وسفيان أيضا. وقد جمعت الطحاوي في التسوية بينهما جزءا، أنها يعني تستوي القراءة على العالم مع السماع منه. وأما القول الثاني وهو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو الذي استقر عليه العمل أن أخبرنا في القراءة وأن حدثنا في السماع. وهو مأثور عن ابن جريج، قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال قال فهو شبه الريح، يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأه. وروي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي، يعني أن القراءة عليه والسماع سواء. نعم ماذا؟ الربيع بن سليمان. وذكر أبو داود في مسأله قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد. وقال عوف يعني يحتمل الكلمة هذه، وروي عن أوزاع أنه أمر في الرواية عنه بذلك، يحتمل أنه أمر أن يقال في السماع حدثنا وفي القراءة أخبرنا، هذا يعني احتمل هذا، واحتمل أنه أنا الكل سأنده، لكن الأول أقرب أنه يفرق. وقال عوف إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فيكذيبة. وكذلك روية يعني هذا تشديد، ولا بد أن يقول يفرق بين القراءة وبين السماع. وكل هذا يا إخوان انظر، يعني نحن الآن ننظر لهذه الأمور إنها أمور تافهة، يعني لعل البعض يعني ممن يعني لم تنشرح صدورهم للعلم ولم يرد الله بهم الخير، طيب ينظرون إلى هذا النادي أمور تافهة ولا قيمة لها. تقول حدثنا، تقول يا أخي قل أي شيء، إلغي الأسانيد هذا، ما أعرف قيمة العلم. انظر كيف العلماء ماذا تقول، انظر كيف بحثوها وكيف دققوا فيها وتكلموا بالأسانيد. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول حدثنا. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن المبارك رحمه الله يقول قرأت على ابن جري ولا قل أخبرنا. وقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل يقول قرأت، يعني أحمد الأفضل عند التفريق. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، إذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. قال وأحب إلي أن يبين كما كان، ولكن هذا محمول منه على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه. ومن أصحابنا من حمله على الوجوب، ابن رجب حنبلي من أصحابنا أي من الحنابلة والمحدثين. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة أخبرنا ولا حدثنا، إنما رأيه أن يبين الراوي كما كان، يعني أن تبين كيف تحمل. وقرأ رجل على شريك ثم سأل فقال أقول حدثنا شريك، قال إذن تكذب. شريك بن عبد الله ما كان يفرق أيضا. وقال يحيى بن سعيد قد طن ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول حدثنا، وإن عرض يقول عرضت، وإن كان إجازة يقول أجاز لي. وقال محمد بن كثير سألت الأوزعي عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث فيقول حدثنا، قال لا يقول كما صنع يقول قرأت. إذا مذهب الأوزاع التفريق. وقال ابن معين أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، وإذا قرئ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ على فلان وأنا شاهد ويقول كما كان. وقال أحمد بن صالح المصري في من قرأ على العالم يقول قرأته، قيل له فإن قال حدثنا قال لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال حدثنا فلما يكذب، قيل له فإن قال أن أخبرنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا، يعني أقل من حدث. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثني. وقال شعبة أحب إلي أن يبين. قال نعيم بن حماد ما رأيت ابن المبارك يقول قد تحدثنا كأنه يرى أخبرنا أوسع. إذن هناك من ساوى بينهما وهناك من فرق، والذين فرقوا منهم من فرق بمعنى أنه كان يشدد جدا ويرى التحريم، ومنهم من كان يرى التفريق على الاستحباب والأفضلية وليس على المنع. وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده أو مع غيره فقل إذا كان وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا أو أخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب دون الوجوب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. قلنا وهذا الذي أصبح عليه العمل عند جماهير أهل الحديث. قال ابن أبي خيثمة حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا حمزة عن رجاء ابن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطباء قال ربما حدثنا ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال حدثنا أبو هريرة قال فنقول كيف هذا يا أبو بكر، قال أكون وحدي فيحدثني فيقول فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعي: كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال: ما قرأته عليك وحدك فقل فيه حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرنا، وما قرأ علي جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أجزته لك وحدك فقل فيه خبرنا، وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا. وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال: هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. تقديم وتأخير. الآن قرأته عليك وقرأته على جماعة، وقرأته علي وما قرأ علي جماعة، ثم ما أجزته وما أجزته لجماعة. طيب، إذا فقط عندك لا تصحيح هذا، نعم هذا نسخة وتصحيح، هذا تصحيح لأنه تكرار للكلام. نعم. وخرج الخطيب كلام طيب، ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. هذا رأي جديد لأحمد ابن صالح، أنه لا حرج أن يقول حدثنا وحدثني، يعني بالعكس سواء كان وحده أو في جماعة. وعن أبي داود سليمان بن أشعث قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان؟ قال: لا بأس، حدثنا فلان. ومن طريق الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: أليس هذا جائزا أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث، ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال: فظننت أنه سهل في ذلك، يعني كأنه فهم، كأنه سهل في هذا أن يقول حدثني وهو قد حدثه في جماعة، مثل ما يقول أشهدني وقد أشهد الجماعة. وعن ابن المبارك قال: إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا، قال أبو عبيد: كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده، حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدث، أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول، يعني كأنه استجاز أن يقول حدثني أو أخبرني، بناء على أن الشيخ إذا حدث الجماعة فكأنه حدث كل واحد وحده. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، قال: وهذا تفصيل حسن، وعليه أدركنا مشايخنا، هو معنى قول أحمد والشافعي رحمهما الله، التفريق بين السماع والقراءة، وبين في جماعة، وبين أن يكون وحده، وهذا الذي قلنا، هذا الذي استقر عليه للصلاح، والأمر واسع. نعم، يعني وإذا سمع وحده طيب فيقول حدثني بناء على أنه وحده، أما إذا كان في جماعة فنحن نعلم أنه طالما في جماعة فإنه سيراجع حديثه على حديث الجماعة أيضا. نعم. وذكر عبد الغني ابن سعيد قال: سمعت الوليد بن القاسم يقول: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: كان إسحاق بن راهوية أو راهوية على قول اللغويين، يقول: إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. يعني قريب من قول ابن وهب وقول أحمد رحمة الله تعالى عليهم. قال عبد الغني: وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه، وروى بإسناده عن أبي نعيم قال: أتينا موسى بن عليس، أتينا موسى بن عليس، عليس وليس علي، بمكة، فقلت: حدثك أبوك؟